الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتنكر عن اليمين وعرضتها على المدعي بأن قال أنا ناكل وقال لا أحلف عقيب قول الحاكم له أحلف أو لا أرد. هذا الكلام في موقف المدعي والمنكر تجاه المحكمة. إذا المدعى عليه أقر فلا بحث، وإن أنكر المدعى عليه الحاكم يسأل المدعي. المدعي في الأمثلة السابقة كنت أنا. الحاكم يسأل المدعي عندك بينة لو ما عندك بينة، إذا عنده بينة يقضى بالبينة، إذا ما عنده بينة له حق تحليف المدعى عليه. هل المدعي يطلب من الحاكم أن يحلف المدعى عليه؟ المدعى عليه إذا حلف والله أنا مو مظلوم شنو حسيت؟ انتهت القضية ولا حق للمدعي في المرافعة أبدا. أما إذا ما حلف شنو سوي؟ رد اليمين على المدعي، قال أنت أهلف. المدعي إذا حلف ثبت حقه صحيح؟ فإذا المدعى عليه إما أن يحلف فيرفع، وإما أن يرد فالأمر يكون مرتبطا بالمدعي، وإما أن ينكل. الحاكم يقول له احلف يقول ما احلف، يقول رد يقول ما رد، يعني يعاند الحاكم. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة هنالك قولان بين العلماء. القول الأول بمجرد النكول، يعني هو ما أحلف ما أرد، هذا يسمى بالنكول ما يقبل. إذا كان كذلك قولين اسم قليل بمجرد النكول يقضى عليه. الحاكم يقول لا أحلف يقول ما أحلف، يقول لا رد يقول ما رد، يقول إذا ما أحلفت أو ما رديت ورتب عليك أحكام النكول يقول ما أحلف. الحاكم يقول فيجب عليك أن تدفع المال لزيدين سبب الفعل، حكمت عليك بدفع 1000 دينار للمدعي صحيح؟ هذا قول. القول الثاني يقول لا، إذا نكل لا يقضى عليه بمجرد النكول، وإنما الحاكم يقول احلف، إذا ما حلفت أنا أرد اليمين على المدعي، هو نفس الحاكم، فالحاكم يرد اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي أخذ المال وإذا لم يحلف لم يأخذ المال. إذن القول اللي يقول يقضى بمجرد النكول من يربح المدعي على كل تقدير، أما اللي يقول الحاكم يرد اليمين على المدعي شنو حكم المدعي؟ حلف يأخذ المال، ما حلف ما يأخذ شوية. هذا هو الهيكل العظمي للمسألة. وإن نكل أخو عندنا بحث بعدين ما هي النسبة بين النكول والسكوت، اللي إن شاء الله بعد صفحة نتدخل خاصة بين النسبة المنطقية فيما بين النكول والسكوت. وإن نكل هذا، وإن نكل مقابل منه، وإن لم يحلف ورد فحكمه كذا. الصورة الأخرى لم يحلف ونكل، من نكل؟ المنكر يعني المدعى عليه. وإن نكل المنكر عن اليمين قال أنا ما أحلف، وأن رد اليمين على المدعي اللي شنو قال؟ قال ما رد أيضا، بأن قال من قال؟ الضمائر بعد أن تفسروا المنكر، قال أنا ناكلون هاي العبارة، أو قال لا أحلف أو لا أرد. القاضي يقول له أحلف يقول ما أحلف، يقول له رد يقول ما رد صحيح؟ أو قال المنكر لا أحلف بعد ما الحاكم قال لك احلف يقول ما احلف، الحاكم يقول له رد يقول ما ارد، شو يسوي؟ رأي المصنف انه ردة اليمين على منو؟ مدعي. يعني المصنف ما يقبل كما قلنا البارحة انه يقضى بمجرد النكول، اليمين هي التي تثبت، النكول لا يثبت شيئا. ردة اليمين ايضا يعني كالصورة السابقة مقال شنو رد اليمين، هنا ايضا يرد اليمين، بس بالصورة السابقة من رد اليمين المنكر، في هذه الصورة من يرد اليمين الحاكم. ردة اليمين ايضا على المدعي طبعا بعد ان يقول الحاكم للمنكر يعني الشيخ ان حلفت سبق ونعم، وان لا يعني وان لم تحلف جعلتك ناكلا يعني رتبت عليك احكام النكول. شنو احكام النكول؟ انه الحاكم يرد اليمين على المدعي هو بنفسه ويقضي بالحق، والا جعلتك ناكلا. شو يصير اذا جعلتك ناكلا؟ ورددت اليمين على المدعي. بعد ان يقول كم مره يقول؟ يقول مره، واضح؟ يقول مره، مره واحده يقول مره. هذا مره شنو يا عرابه؟ جوا كاتب بعد ما في شنو يا عرابه؟ مفعول مطلق لبيان العدد، احسن هاي اضافه اللي مو موجود جوا، صحيح؟ مره واحده. ويستحب ثلاثه، يقول احلف لو رد، اذا ما حلف مثل ما رديت ارد اليمين عليه. مرة ثانية يقول له الحاكم، مرة ثالثة يقول له مستحب، اذا ما صادم وياه يقول له انت احلف، ويستحب ثلاثة. خب فين حلف المدعي؟ يعني انا في المثال حلفت والله اللي انا اطلب من هذا 1000 دينار ثبت حقه، والحاكم يلزمه بدفع الحق، وان نكد يعني قال ما احلف، شنو يصير؟ فالحكم كما مر. قلنا إذا المدعي، فإن امتنع المدعي من الحلف في الفترة الماضية سقطت دعواه مطلقة، يعني دعواه تسقط هم في هذا المجلس هم في بقية المجالس، إلا إذا أنا حصلت بينة ما يخالف أجرت المدعى عليك للمحكمة. وإنك لا يعني ما أحلف قال ما أحلف، فكما مر الحكم كما مر. هذا يقول المصنف ردة اليمين، وقيل يقضى بمجرد النكول، يعني بمجرد ما ذاك يقول ما احلف شنو نسوي له؟ الحاكم يلزمه بدفع الحق. وقيل من القائل بهذا القول والقائل بهذا القول الشيخان، الشيخان من هما؟ المفيد والطوسي. الشيخان والصدوقان، الصدوقان من هما؟ الاب والابن وجماعه من العلماء. وقيل يقضى على المنكر، أفعتنا نسخة قديمة لو ما عدنا كل نسخ جديدة. وقيل يقضى على المنكر بالحق بنكوله، هذا إذا كان على المنكر للحق، المنكر للحق يعني الذي ينكر الحق المدعى، يعني اللي ينكر على الدينار يقضى على المنكر للحق، يعني الذي أنكر الحق يقضى بسبب نكوله، فعن ما يحتاج إلى رد اليمين على المدعي. لماذا؟ لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قصة مفصلة، أنه حكي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه شنو جابوا لأخرس للإمام عليه الصلاة والسلام، جابوا للإمام أخرس مدعى عليه بحق معين. الإمام عليه الصلاة والسلام قال لأخي الأخرس اللي يقول لهذا الأخوك تعرف منه أني؟ المهم قل له اللي أني علي ابن أبي طالب صلاة الله عليه، حتى يعرف أنه أمام منه وليش ليحكي مثل ما يريد قوترة، فعرف قال هذا علي ابن أبي طالب. بعدين قال الآن حلفك، إذا حلفت فجها منكر بعد لازم يحلف، وإذا ما حلفت يثبت عليك الحال. أكو في الرواية المذكورة الإمام كتب في مكان، صحيح؟ كتب في مكان، كتب الظاهر في إناء، أقسم بالله الضار المهلك الفلان الكذا مال فلان قبل حق، يعني ما يطلب منه. ثم أمر الإمام بشرب ماء هذه الكتابة، يعني الكتابة غسلوها بالماء على الإناء كاتبين، ثم غسل الكتابة بالماء قال اشرب هذا الماء، فلم يشرب الماء فألزمه الإمام بالحال. طبعا في حال في الأخرس أكون بحث أنه الأخرس ما هو حلفه قسم دائم حلفه بالإشارة يعني عشر للسماء مثلا صحيح؟ يقول مثلا عشر للسماء يعني قسما بالله هذا ما يطلبني. وقسم في الرواية وارد أنه يشرب ماء الحال بس على كل تختير الشاهد أنه بعد ما امتنع عن اليمين الإمام شنو ألزمه بالحال؟ ما رد اليمين على المدعي ثم ألزمه بالحال. واضح؟ يعني ألزم الإمام أخرسه ألزمه بدين الدعي عليه. الأخرس كان مدعى عليه وهو كان مدعي فأنكر. من أنكر؟ الأخرس ظل أنه مو مفروض ونكل عن اليمين. شلون يمينه كان في الرواية؟ بشرب ماء القسم هالشكل كان ونكل عن اليمين فألزمه الإمام عليه الصلاة والسلام بالدين. بأي سبب؟ بسبب امتناعه عن اليمين. لو بمجرد امتناعه عن اليمين بعد ما فرد بالقضية. المصنف يقول والقول الأول أقرب. شنو القول الأول أقرب؟ أنه يقضى بعد اليمين لا بمجرد النكول. ليش؟ لأدلة أربعة لهم. الدليل الأول إذا المدعى عليه ما حلف صحيح؟ إذا المدعى عليه يعني المنكر ما حلف عدم الحلف هل هو دليل على ثبوت الحق؟ ها؟ إذا واحد ادعى علي شيء أنا ما حلفت على نفسي دليل على أن الحق ثابت في رقبتي؟ لا، لأنه الإنسان ليش ما يحلف؟ إما لأن الحق ثابت عليه ما يحلف، وإما لأنه يجل الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عربة لأيمانكم. اسم الله مو في كل قضية يجيبه ميري، أو أنه ميري يصير طرف لذلك الإنسان ميري ذاك الطرف. كل إنسان عادي ما يريد يصير طرف فيه مجرم. الحاكم يقول لي أقضى عليك ولا تقضى علي. فإذا بالنتيجة إذا المدعي يحلف الحلف دليل ثبوت الحق هذا الصادق في الواقع لو كاذب هذا حسابه مع الله إحنا علينا في الظواهر. أما أنه المدعى عليه يسكت هذا مو دليل ثبوت الحق، فكيف يقضي الحاكم بثبوت الحق؟ هذا هو الدليل الأول، لأن النكول أعم من ثبوت الحق. المنكر ما يحلف معناته الحق ثابت عليه؟ لا، الحيوان أعم من الإنسان. يعني شنو هو؟ الحيوان أعم من الإنسان، يعني مو لازم كل مكان يكون حيوان يكون إنسان. واضح؟ يمكن يكون حيوان وما يكون إنسان، يكون بقر. أيوة، نقول أن نكول أعم من ثبوت الحق، يعني مو لازم كل مكان أكو نكول أكو ثبوت ألف دينار. يمكن أن يكون نكول وماكو ألف دينار، مثل ما يمكن يكون حيوان وماكو إنسان. وإذا وجد الأعم هل نستطيع أن نحكم بالأخر؟ يعني إذا واحد قال أكو فد حيوان في فلان غرفة، نقول إن الإنسان موجود في تلك الغرفة، إذا واحد حق يقول هالشكل؟ لا، الأعم لا يثبت الأخر، لأن النكول الأخوة كلهم قريب منطقة أن يحتاج الأعم والأخر. لأن النكول أعم من ثبوت الحق. ليش لا أعم؟ لجواز ترك الحلف إجلالا. فنكل وشنو صار؟ ثبت الحق لو ما ثبت؟ ما ثبت. نكل وما ثبت حيوان ومو إنسان، لجواز ترك الحلف إجلالا لله سبحانه وتعالى. كما في قصة الإمام، أكو في قصة الإمام اللي امرأة ادعت عليه مالا. المهم الإمام راح المحكمة، الإمام أصور الإمام الباقر الإمام الصادق أو الإمام زين العابدين ما أتذكر زين العابدين عليه الصلاة والسلام. المهم الإمام أدعت عليه المال، فالقاضي قال تحلف للإمام لأنه منكر، قال له ما أحلف. فحلفت المرأة والإمام دعا عليها المال. الإمام الباقر سأل أباه عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قال إجلالا لله سبحانه وتعالى. واحد يجيب اسم الله إلا هذا الخليط سقحته في الخليط إجلالا، ولا دلالة للعام على الخاص. وجود الحيوان هل يكشف عن وجود الإنسان؟ لا. وجود النكول هل يكشف عن ثبوت الحق؟ لا. العام يعني النكول، الخاص يعني ثبوت الحق. ولا دلالة للعامة على الخاص. فشلون الحاكم يحكم بالخاص؟ القول الآخر شي يقول؟ يقول الحاكم بمجرد وجوده يقول يحكم بماذا؟ بضبط الحق بهاي المناسبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولما روي في كتب العامة رواه الدار قطني عن ابن عمر، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد اليمين على صاحب الحق. صاحب الحق يعني منه؟ يعني المدعي، يعني بعد ذلك ما حلف اليوم قال للمدعي النبي قال انت احلف. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي اللي تقول إن لم يحلف المنكر شنو صار؟ ردت اليمين على المدعي. وللأخبار، هاي أخبار موجودة في كتبنا كتب الشيعة الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، بعد ما بتفصيل بالنقول وعدم النقول، معلوم لو لا، لأن بعدين نجي نقول النقول والسكوت أكو فرق مختصر بين النقول والسكوت، لأن ذاك قد ينقل وقد يسكت. إيش ميكي النقول يعني يقول ما أفهم، السكوت يعني يسكت. اللي بيبحث هذا نجي نقول تفاصيل السكوت، صحيح؟ فالإمام ما قال إذا لم ينقل شنو حكمه؟ ترد. إذا نكل لا ترد، لا ترد، نكل أو لم ينقل، صحيح؟ يعني فد مرة يقول ما أفهم، فان ما رأيسك وشي يباوح الحاصل كل شيء منه. طبعا معنى نجي بين النسبة المنطقية فيما بينهم، الرواية لم تفصل، واضح؟ تفصيل الرواية شو كانت تقول؟ تقول إذا لم ينكل رد، إذا نكل قضية بالنقول، ما طلع شكل شيء ترد اليمين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، حكم على القضاء. القضاء مسألة كل خطيرة، القاضي بين الجمرتين من النار، وين اليمين وين اليسار؟ يقع منها وتصيبه النار. القضاء مبني على الاحتياط التام، هو يحتاج إلى دقة. من نقض نفسه قاضيا للنار في رفع الرواية فقد ذبح بغير تسكين، صحيح؟ ولا يحصل الاحتياط إلا باليمين. يعني إذا نحكم بلا يمين منه مدعي، هذا خلاف الاحتياط. اما اذا نقول لا، مو ما نكتفي بمجرد النقول ونضيف اليه اليمين المدعي، شنو يصير؟ يصير احتياط، ولا يحصل الاحتياط الا باليمين. هذا راي المصنف وادلته. شنو صارت النتيجه؟ انه يقضى باليمين لا بمجرد النقول. الشارح يقول وفي هذه الأدلة الأربعة نظرا بين، هاي الأدلة الأربعة كلها مو صحيحة، ما تتمكن تقف أمام ذاك القول. ليش؟ نجي للواحد، لا دلالة للعامة على الخاص، هذا الدليل الأول. الأجوبة مالك كلها متشابه. إذا الرواية تقول العام يدل على الخاص، إحنا ما نريد نستدل بوجود العام على وجود الخاص، صحيح؟ وإنما نكتل بروايات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اللي اقتضى بمجرد النكول، واضح؟ يعني إذا الشارع يقول إذا واحد نكل هذا دليل ثبوت الحق، فمن اللي أثبت الخاص؟ العام أثبت الخاص لو الرواية أثبتت الخاص؟ ها؟ الرواية أثبتت. إحنا أبناء الدليل لو لا، ها؟ إذا الرواية قالت إذا وجد النكول فقد ثبت الحق ظاهرا، من اللي أثبت الحق؟ بالرواية أثبتها. إحنا ماذا نثبت بالصرف في وجود العام؟ إحنا نثبت بالرواية. فالدليل الأول باطل، الرواية الثانية سنية فباطلة، فترك. الأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل مخصصة، ما من عام إلا وقد خص. الرواية تقول رد اليمين، متى نرد اليمين؟ لا نرد اليمين، لا نرد اليمين إلا في صورة النقول. يقول ما إحنا في عارض ويا الفاتن هنا بعد مقرة، فالخاص يقدم على العام، ولأن الحكم مبني على الاحتياط. الاحتياط صحيح في مقابل النص، ها؟ النص يقول صلاة الفرض صلاة السفر ركعتين، احنا نقول احتياطان، المهم بالسفر هم صلاة الظهر قصرا هم تماما، صحيح هذا المطلب؟ دليل اكو بعد في مقابل النص يقول الصيام الى المغرب، يعني إلى ساعة كام تقريبا المغرب؟ ساعة أيام؟ خمسة وربع. أنا احتياطا إلى ساعة ثمانية أو ست، صحيح هذا المطلب؟ إذا الدليل أكو احتياط يعني شنو في مقابلة؟ فإذن هذه الأدلة كلها باطلة، والصحيح أنه يقضى بماذا؟ بمجرد النقول. خب هذا بحث أنت، هذا بحث آخر. المدعي إذا كان عندي بين، واحنا قلنا أول سير القضية القضائية، مو المنكر ينكر، المدعى عليه ينكر، القاضي يقول للمدعي عندك بينة لو ما عندك بينة. إذا قال عندي بينة شنو حكمه؟ ها القاضي يقول لك حق أن تحضر هذه البينة. عود هذا الحق دخل في مسائل البينة، بينة المدعي شرحنا المسائل السابقة صحيح؟ المسألة السابقة كانت ما بعد مرحلة البينة وفقدان البينة، إذا أكو بينة هسه المدعي لازم يحضر البينة لو كيف؟ ها أنا عندي بينة صحيح؟ عندي بينة حاضرة فرما لازم أحضر البينة؟ المصنف يقول لا بكيف أتمكن أحضر البينة وما عندي خلق أحضر البينة أو ما أريد أدخل بينتي في الميدان، إلي حق أطلب من الطرف الآخر الحل. يعني بالنتيجة الإنسان له إحلاف الغريب في صورتين. الصورة الأولى إذا شنو؟ إذا بينت إذا ما عنده بين. الصورة الثانية عنده بين ما يريد ينزلها للميدان يحلف الطرف الآخر أيضا ما بيشتغل. إذا بينت المدعي كانت غائبة شنو حكمه؟ يعني موجودة في طهران بينت لو مسافرة بعد شهر يجون شنو الحكم؟ الحاكم يقول لك كيف؟ تريد حلف الطرف الآخر سقط حقك، إذا حلف بعد حقك سقط وما إلى حق حتى بالبينة أن يثبته، ولا حق تنتظر إلى أن البينة يجون من السفر بعد شهر ويجيبهم للمحكمة. أصور مسائل واضحة. الحل إذا ما صار البينة إلها مجال، أما إذا صار انتهت القضية. إذا خبز خالي خبز جبن أقوى صحيح؟ لو خبز جيمر أول الصباح واحد يأخذ خبز جيمر هو يأخذ، إذا واحد أكل خبز خلص بعد ما قم إجال لخبز جيمر شنو؟ يا تيمو تيمو السابق ما يصلى، إذا حضر الماء تيمو من لاحق يصلى، أما تيمو السابق ما يصلى، لذلك إذا واحد بتيمم والماء يصلى ما يصلى خير شنو؟ ليش لا أنا ريكل شنو؟ يعني كلام في السرقة ولا قضية القضايا. الكلام هذا نفسر عارف على ذلك، هذا حكم القياسات والاستحسانات في مقابل الناس الناس يقول ما لك خلاص طبعا. الشارع هنا يقول كم ميري تأخذ ما كم الشارع كيف اللي مو كيف الشارع كيف الله يريد تعبنا مثل ما يريد بس اللي إيش هم يدري تروح للطبيب يقول هذا الكبسول مرتين باليوم ذاك القرص ثلاث مرات يقول لا بالعكس أسوي يقول لا يقول له ليش يقول 20 سنة أكل طيب حتى تفهمني. وإن قال المدعي مع إنكار غريمه، غريم المدعي الغريم يعني منه يعني المنكر المدعي عليه، طبعا إذا ذاك المقر بعد بينه ما يحتاج الكلام إذا منكر. وإن قال المدعي لي بينة عندي بينة على التعوال عرفه الحاكم، عرف منه المدعي أن للمدعي أحضار البينة صحيح، وليقل الحاكم أحضر البينة إن شاء أيها المدعي، طبعا إن لم يعلم ذلك، إذا هو يعرف أنه يتمكن يحضر البينة فخل هو يحضر الحاكم يوسف، أما إذا ما يدري أنه لازم يحضر البينة الحاكم يقول إذا تحب حضر البينة. فإن ذكر منه سرعة شرط الضمائر ذكر المدعي غيبة بينة خير الحاكم المدعي إما يحلف الغريم المدعى عليه وإما يصبر إلى أن تعود البينة، وكذا يتخير المدعي بين إخلاف الغريم وإقامة البينة حتى إذا البينة حاضرة ويجب المجلس بجنبه بالماري أدخل البينة بالميدان صعب عليهم دولة يحلفون خلاف شأن البينة أن تحلف فبالت من مراجع تقليد مثلا يفنون في معركة مو شأنهم فيقول ماريد البينة خل دولة يحلفون وإن كانت حاضرة. وليس للمدعي طلب إحلاف المنكر ثم إقامة البينة، يعني أول يحلف الطرف الآخر بعدين يجيب بينته ويثبت الحق خلاص بعد ذهبت الأيمان بالحقوق إذا حلف المنكر بعد ما لحق قيم البينة. وليس للمدعي طلب إحلاف المنكر ثم يقيم البينة ما لحق قيم معنى أمره. فإن طلب إحلافه يعني ما جاب البينة قال ما أريد بينتي المدعي طلب إخلاف المنكر ففيه مرمات، يعني في هذا البحث ما مر من الحكم. شنو مر من الحكم؟ السقوط في هذا المجلس وغيره. وإن طلب المدعي شنو؟ إحضار البينة. قال لا أنا أنتظر، خلوني أحضر البينة إلى أن تجي البينة إذا كانت غائبة، أمهله الحاكم إلى أن يحضر البينة، شهر شهرين عشر أشهر إلى أن تحضر البينة. هذه مسألة. المسألة الأخرى شنو تقرر؟ اقرر المدعي ينتظر شهر حتى يحضر البينة. المدعى عليه شو نسوي له؟ نحبسه؟ نحبس المدعى عليه؟ ليش نحبسه؟ عندنا قاعدة القصاص قبل الجنائي جائز لو مجرد في الإسلام، من الضرورات الفقهية أنه لا يحق. حتى الله، الله ما كان يريد كفار يصيرون كفار ويفسدون، أنه الشمر مو خوش إنسان، وليش من أول ما تبدأ في نار جهنم؟ قصاص قبل الجنائي، حتى الله ما يسوي قصاص قبل الجنائي، فالحاكم يسوي قصاص قبل الجنائي. طب منو قال هذا الجاني؟ فإذا يحبس المدعى عليه له بأمنا، يحط عليه جاسوس ورقيب، يحط عليه الجاسوس اللي دائما حتى ليش يشرد خارج البلاد. وهذا يمكن يشرد اذا هذا الشخص يعني راح يجي بينه، ممكن يشرد خارج البلاد. الى حق يحط عليه الجاسوس رقيب وملازم؟ لا. الى حق يطالب المدعى عليه بكفيل يقول جيب كفيل، كفيل شو يسوي؟ يعني يقول اذا ذاك ما حضر وثبت عليه الحق انا اصل حق بداله؟ لا، لان كل هذا قصاص قبل الجنايه وتعجيل للعقوبه قبل ثبوتها. فالكيف هذا مطلق الصراحة؟ إذا شرط شنو بعد هذا؟ شنو؟ عقوبة هذا لا يمنع من جبر جبر الجمل ما وليس جو كاتب ضمائر، ما عليكم الضمائر. وليس للمدعي إلزام المنكر، وليس للمدعي صحيح، وليس للمدعي إلزام الحاكم بكفيل للغريم. يقول أيها الحاكم افرض على هذا الغريم أن يأتي بكفيل إلى قرين كتاب الكفالة بعد. وليس للمدعي إلزام الحاكم بكفيل للغريم، وليس للمدعي ملازمة الغريم. ملازمة الغريم يعني شنو؟ يعني يترك مراقب إليه، وين ما يروح هذا يروح. جائز واحد يراقب الإنسان في خلواته وجلواته؟ جائز ومو جائز؟ أشو هذا وين يروح وين يجي؟ هذا إيداع للطرف الآخر. ولا ملازمة شل منو؟ منكر. ليش؟ لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، صحيح؟ تعجيل عقوبة لم يثبت سبب هذه العقوبة وموجب هذه العقوبة. بأي مناسبة من الجنة؟ شنو هو؟ يريد يسافر فلي سفر لم يثبت عليه شيء. هسه الدولة كل واحد يريد يسافر لك خلي يقول يمكن هذا يريد يشتري خليك. كفيل دائما مناسبة هذا لازم يروح يلتمس من هذا من ذاك شنو الكفيل بسرعة يلتقي. أنتوا عندكم علاقات اجتماعية بسرعة تجيبون كفيل. أما الناس أكو قد واحد باقة مين يحصل له كفيل؟ كفيل لازم يكون واحد معتبر عنده فلوس، مو أي كفيل يجيب بقى ثاني مثله. هذا خليل. مو ثابت عليه. حق أثبت الحق. ثبوت المحمول فرع ثبوت الحق يضاع أثبت الحق. منو قال لك حق؟ كل بيقول هذا الفضح عليه. هذا عندي زينة بعد شهر ينتجي، شهر ينحط جاسوس على هذا بعدين كل شيء مطلع هذا الشكل كان يقول صحيح؟ وقيل له ذلك، وقيل للمدعي ذلك، إما يطلب شسمه شنو؟ إلزامه بكفيل، وإما يلازمه يروح ويلازم بيته من الدكان للبيت يصير سري رقيب عليه. بس ما عليكم القول الأول تدخل القول الثاني ما عليكم بها. وقيل له ذلك يعني المدعي ذلك، لأن وليس له يعني للمدعي، وقيل له ذلك يعني للمدعي ذلك مثل له بعد. وليس له وقيل له، له الأول منه كان المدعي كذلك هنا. خب هذا البحر سيقول تختار الأول والثاني خلاص صاير بحر آخر. إحنا قلنا الطرف الآخر قال عندي بينة، قلنا خب جيب البينة مالك إذا تحب طبعا. هو الجارتين يعني شاهدان عادلان. الحاكم شو يسوي؟ يعرف العدالة، يعني هو يعرف الشاهدان عادلان. احنا قلنا علم القاضي حجة، اذا كان علم القاضي حجة فيحكم وفق البينة، واضح؟ اذا عرف انهما فاسقان الشاهدان شايفهم مثلا شنو حكمه؟ واضح يرد البينة، خلاص البينة باطلة لا يحكم بموجبها. إذا ما يدري أن هاي البينة عادلة أو مو عادلة شو يسوي؟ يطالب من المدعي تعديل البينة. شلون يعدل البينة؟ على كل واحد من الشاهدين يشهد شاهدان عادلان، يعني على هذا الشاهد يشهد شاهدان عادلان بأنه عادل، وعلى ذلك شاهدان عادلان بأنه عادل. هو نفس الشيء بالاثنين القبليين، ذولاك من عادلين لازم شاهدان يشهدون عليهم. الا ان في لا واضح معلوم، ما ارجع تقليل معلوم انه عادل، فرما لو فد واحد سوقي معلوم انه عادل فقط هذا الشيء لا، ويطلب من منه المنكر الجرح، يعني مو يقول للمدعي عدل هذين، يقول للمنكر اجرح هذين، عندك جرح عليهما لولا؟ إذا قال ما عندي جرح عليهما شنو يصير؟ يحكم وفقه. إذا عنده جرح شنو يصير؟ يصير تعارض بين المعدلين والجارحين. ها؟ يجيب شاهدين اللي دول فاسقين، يجيب شاهدين عادلين اللي دول الشاهدين مال المدعي فاسقان. إذا دولك معروفين مثلا، لو دولك يجيب شاهدين اللي دول الشاهدين عادلان، لا تسلسل جدا الى ان ينتهي الى عادل معروف بالعداله كالشيخ مرتضى الانصاري، بعد ما يحتاج الى تعديل. ها امكانه اذا صار تسلسل خفيش ميت، اذا ما صار تسلسل وانتهى عند نقطه معلومه اللي عادلان ما يحتاج الى تعديل انتهت القضيه. بس ابو الفضل العباس عليه الصلاه والسلام يحتاج الى تعديل، كان عادل لو ما كان عادل ابو الفضل العباس؟ اي تاريخ فقط اللي كان عادل؟ أكو تاريخ بعد ما يحتاج يعني ظاهر خوش إنسان، يعني عنده لحية مشرابية ما شفنا منه معصية وظاهر الزيان شو واحد ما يحدين هذا يسمى عادل. عادل خب رأس بين ما عنده، واضح صار؟ خب إذا صار تعارض بين الجارح والمعدل من يتقدم؟ الجارح يتقدم، هاي القاعدة الموجودة في علم الدراية، إذا تعارض المعدل والجارح الجارح يتقدم. وإن أحضر البينة من أحضر المدعي، قالت له الصورة، الصورة الأولى عرف الحاكم العدالة في البينة، يعرف أصدقاء ذولا، حكم بشهادة البينة ويلزم المنكر بدفع المال. طبعا بعد التماس المدعي سؤالها والحكمة، يعني مو يجيب بينة، واضح؟ الحاكم كل شيء المدعي إذا قال اسأل هذه البينة، يسأل وين تشهدون بهذا الحاكم؟ يقول نعم نشهد بأن زيد مطلوب لهذا المدعي. شو يقول الحاكم؟ إذا يقول أحكم أيها الحاكم، الحاكم يقول ألزمتك بدفع المال. قلنا ليش؟ قلنا سابقا على يعني كثيرا ما يكون هدف المدعي فقط إثبات الحق لو تحطين طرفه دون شنو؟ أخذ الحق والحكم. فالحاكم ما يحكم إلا بالتماس ذلك، حكم بشهادة البينة. طبعا بعد التماس المدعي يطلب اولا سؤال البينة، يقول اسأله البينة على شهادة، يلتمس الحكم، التماس لي الحكم، يقول احكم ايها القاضي. ثم هاي ثم مو يعني بعدين، لا يعني مقصد اخر، ثم لا يقول لهما اشهدا، يلتمس الحكم يقول اشهدا، دول يتصورون الشهادة واجبة فاشهدا، ما يقول طبعا ما يخاطبهم، يقول من كان عنده كلام فليشهد اذا يريد. ايش اللي يقول؟ استفدتوا؟ اذا الحاكم يقول ايش هذا؟ شنو داري يتصورون؟ انه واجب عليهم يشهدون، ربما يخافون من تكلم الحاكم معهم، هيبة الحاكم، اصلا الحاكم ما يبوعهم، يقول اذا واحد عنده حاجة خليه يحكي، يعجبهم يحكون، يعجبهم ما يحكون. ثم لا يقول الحاكم للشاهدين ايش هذا؟ بل شنو يقول هالشكل؟ بل يقول من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده، يعني فليذكر ما عنده إن شاء الله. دول الشاهدين شنو يقولون؟ فإن أجاب الشاهدين بما لا يثبت به حقه قالوا إحنا نظن أنه هذا مطلوب. نظن يثبت حقه؟ لا. فإن أجاب بما لا يثبت به حقه طرح قوله. من طرح؟ الحاكم طرح قول الشاهدين. أما وإن قطع بالحق قالوا قطعا هذا مطلوب، زيد مطلوب لعمر الدينار، وطابق الجواب الدعوة. يعني شنو؟ يعني مصب الدعوة ومصب الشهادة لازم يكون واحد. فالمرة المدعي شو يقول؟ يقول أنا أطلب من هؤلاء دارا، ذول يقولوا هذا يطلب من هؤلاء بستانا. تثبت الدعوة ولا ما تثبت؟ ما تثبت. خالفت الشهادة في الدعوة وطابق الجواب الدعوة، صحيح؟ وعرف العدالة. من عرف؟ الحاكم حكم كما ذكرنا قبل قليل. هذا الموقف الأول، الحاكم يحكم. شنو صارت الشروط؟ الجزم، معرفة العدالة، مطابقة الدعوة. الصورة الثانية، وإن عرف الحاكم الفسق، يعرف الفساق والجار، يعرف صحيح؟ عرف الحاكم معلومات أكثر من بقية الناس، يعني يعرف الدقائق والخفايا والخبايا. وإن عرف الفسق صحيح؟ ترك قوله ولا يطلب التزكية من من؟ التزكية يعني التعديل من المدعي. ليش؟ لأن هذا منتهى القضية. كم شاهد يجي؟ يروح يجيب مجموعة من الشهود على عدالة هذين الشاهدين. القاضي شنو هو؟ هو جارح لهما. إذا تعارض الجارح والمعدل من يتقدم؟ الجارح. من الجارح؟ الحاكم. فإذا شنو فائدة يجيب شهود على تزكية هذين العادلين؟ لا فائدة فيه. ولا يطلب التزكية الحاكم من المدعي لأن الجارح مقدم. ليش بعدين تقول لي؟ هذا من الموقف الثاني، صحيح؟ أما السبب خلينا نقوله الآن، السبب هو أنه المعدل شو يقول؟ يقول إحنا لم نرى منه فسقا. هذا كلام ما شفنا فسقا. إيش نقول؟ مدة طويلة، خوش إنسان، مواظب على صلواته. الجارح يقول، يقول رأينا منه فسقا. ها؟ ليش بعد التوبة فسقة؟ ليش بالعكس ما تقوله؟ بعد العدالة فسقة لو بعد الفسقة ثابت، لو هذا كان متصنع ومتظاهر. واحد يقول، اتفقتوا؟ صحيح؟ الجارح يقول أعلم بالفسق. المعدل شو يقول؟ يقول لا أعلم بالفسق. أعلم يقدم لو لا أعلم يقدم؟ ها؟ لا أعلم يقدم. في أي منطق؟ لا أعلم يقدم. أعلم يقدم. هذا الإنسان اللي يقول فلان عادل مراقبة 24 ساعة كل يوم، يعني 24 ساعة مراقبة من الله. ربما في لحظة نصف الليل قام شرب الخمر. تذكر بين يقول شفنا شرب الخمر نصف الليل. ربما في سفرة من سفراته سوى عمل معصية، وهذا مو بلا المعدل. المعدل شوف بعض الظواهر وظاهرا ما إلى معصية. أما الجارح شو اللي يقول؟ يقول أنا شفت منه معصية خفيت على ذلك المعدل. ودائما لا أعلم ينهزم على شنو؟ أعلى. هذا هو الموقف. شنو؟ شايف بعد السوء بمعصية شنو؟ بالنتيجة لا نعلم أيهما يتقدم. ربما تصدق ربما لم يصدق. الأصل عدم التوبة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.